مع أنه قادر على الإطعام أو الكسوة، وهذا لا يجزي. يعني زي واحد راح تيمم هو قادر على الوضوء، لأن صيام ثلاثة أيام إنما جعله الله تعالى لمن لم يستطع واحدا من الثلاثة السابقة. ونقرأ الآية الكريمة، قال وهذه الثلاثة مرتبة ترتيبا تصاعديا، أي تبدأ من الأدنى للأعلى، يعني بالنسبة للأمور الثلاثة اللي هي التي فيها التخيير، لإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. يعني هو خير بين ثلاثة أشياء، بس لاحظ أن الأشياء الثلاثة مش كلها في قيمة واحدة، يعني الإطعام هذا أرخص شيء، ثم الكسوة يعني عادة سعر الملابس أغلى من سعر الطعام، وبعدين نروح للإعتاق رقبة هذا أعلى من الكسوة. فهو خير بين ثلاثة أشياء، هو يختار الأدنى أو الأوسط أو الأعلى حسب يعني رغبته في فعل الخير. يعني فالإطعام أدناها والكسوة أوسطها والعتق أعلاها، يقول الله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليك. طبعا هي قبلها ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته يعني كفارة اليمين المنعقدة إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليك، أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. الأول كان تفسير بأو، يعني إطعام، بعدين قال أو كسوتهم أو تحرير رقبة، لكن ثلاثة أيام ماش أو ثلاثة، إنما قال فمن لم يجد واحدة من الثلاثة هذه فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. وكلمة واحفظوا أيمانكم ممكن مر بنا من قبل، يعني تشمل معاني كثيرة، تشمل عدم الإكثار من الحلف من غير حاجة إليه، إن هذا من حفظ اليمين حتى لا يعود لسانه كثرة الحلف، وبعدين يعني يحلف على أشياء ويحنث فيها وينسى ما الذي حلف عليه ولا. فتشمل النهي عن كثرة الحلف، وتشمل كذلك أيضا النهي عن الكذب في الأيمان إذا كان يحلف على شيء ماضي، فالنهي عن أن يكذب في ما يحلفه في الأيمان الماضية، وكذلك أيضا تشمل النهي عن الحلف بغير الله تعالى، فهذا من حفظ اليمين أنه لا يحلف إلا بالله. وتشمل كذلك أنه إذا حلف يمينا منعقدة أنه إما أن يفي باليمين ويبر بها، وإما أن يكفر يحنث فيها ويكفر عنه، يعني يختار أحد أمين. إذا حلف يمينا منعقدة على شيء مستقبل فيكون أمامه إما أن يفي باليمين ويبر بها، أو أنه يكفر عنها إذا رغب أن يحنث فيها. فهذا من حفظ اليمين الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، قال واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. قال حكمة الكفارة، قال الحنس خلف وعدم وفاء فتجب الكفارة جبرا لها. ويقال حنس ويقال حنث، الحنس والحنث، يعني رجعت للمعاجم، المصدر يعني الفعل من حنث يحنث، يقال حنثا وحنثا. فالحنث بكسر الحاء وسكون النون، أو الحنث بفتح الحاء والنون، هو خلف، هو خلف اليمين، يعني خلف اليمين يقال له حنث أو يقال له حنث. فالحنث أو الحنث هو خلف اليمين، يعني إنه عدم الوفاء به. فقال الحنث خلف وعدم وفاء فتجب الكفارة جبرا لهذا، يعني خلف اليمين هو عدم الوفاء بها، يعني كالمثال الذي ضربناه، يعني حلف أن يفعل شيئا ثم لم يفعله، أو حلف أنه لا يفعل شيئا ثم فعله، قال مثلا والله لا أكلم زيدا أبدا ثم كلمه، يبقى كده حنث في اليمين، فعليه كفارة، فتجب الكفارة جبرا لهذا. جبر الشيء اللي هو زي إصلاح الخلل، يعني زي الجديرة يده تكسر فيجبرها يصلح الكسر،

بدل ما تخرج زكاة الحنطة والشعير يعني حنطة وشعيرا، لا أعطوني بقيمتها ملابس، الخميس واللبيس هذه أنواع من الأقمشة والملابس، وكان أهل اليمن مشهورين بالنسج وصناعة الملابس، فهي أيسر عليهم لأن هم أحوج إلى الحبوب، والملابس عندهم يصنعونها ويبيعونها يتاجرون فيها، عندهم منها زيادة، عندهم أقمشة زيادة هم يصنعونها، وعندهم عجز في الحبوب يعني، فقال هي أيسر عليهم أنهم بدلا يخرجوا زكاتهم حبوبا أنهم يعطون قيمتها من الملابس أو كذا. فإذا كان هذا في زكاة المال فقال من باب أولى زكاة الفطر وكفارات الأيمان ونحوها، أن يجوز إخراج القيمة فيها، أن يقدر قيمة الطعام يقدرها إما دراهم ودنانير وإما ملابس وإما يعني أشياء أخرى يقومها بها. ممكن يدفع في مجلس واحد لعشرة؟ نعم، لو مجلس واحد في عشرة مساكين نعم ممكن، لو مجلس واحد في عشرة مساكين طبعا، إما أنه يصنع طعاما مثلا يجيب وجبة تكفي عشرة ويدعو عشرة مساكين ويطعمهم من هذه الوجبة يبقى كده أطعمهم عشرة مساكين، أو يجيب حبوب مثلا يفرقها عليهم كل واحد يأكلوا كيلو ونص، اللي هو كيلو ونص اللي هو ثلاثة باوند يعني، يفرقوا على كل واحد ثلاثة باوند أو كيلو نصف لكل مسكين بعطيه. إن شاء الله واضح يعني المطلوب. يعني باختصار هنا في أمريكا تطبيق العمل يعني نقول إيه 50 دولار يعطيها الأسرة فقيرة وخلاص يعني يكفيها إن شاء الله. هذه كفارة اليمين الواحد. وإحنا مر بينا طبعا مذهب الحنابلة في الدرس الماضي، الحنابلة قالوا إيه لو عليها أيمان متعددة حتى ولو على أشياء متعددة فكفارة واحدة تجزئ عن كل ما سبق من الأيمان، يعني هذا فيه تيسير يعني مش لازم كل يمين كفارة، يعني كفارة واحدة عن كل ما سبق من الأيمان يعني التي حنفت. بس طبعا إذا رجع يعني إذا عليها أيمان أخرى بعد التكفير يبدأ يحسب من جديد، يعني كفارة خلاص تجزئ عن كل ما سبق يبدأ يعد من جديد تاني، إذا عليها أيمان تانية جديدة فكفارة واحدة تكفر عن كل اللي فات. تفضل. أعطان قيمة في احتمال كبير المسكين يصرفها في غير الطعام. نعم. طبعا لو أخرج القيمة طبعا احتمال كبير أن المسكين لا يشتري بها طعاما، ممكن المسكين يشتري بها ملابس يشتري بها، فحتى لو فعل ذلك يعني هم الأجاز أخرج القيمة قد لا تعطيه القيمة وهو حر يتصرف فيها كيف شاء يعني. لا يجوز تفرض عليه أنه هو لازم يشتري طعام يعني. عن الآية نصت على الطعام. ما هو قلة الإطعام يعني أو ما يقوم مقامه يعني أو ما يقوم مقامه لا رأيهم يعني. ده بالنسبة للإيه للإطعام. طبعا احنا ذكرنا الجمهور يقولون لازم الإطعام يبقى طعام يعني، لكن قلنا في رخصة يعني في مذهب أبي حنيفة رحمه الله ومن وافق. طيب بعدها الكسوة، قال وهي اللباس، قال الكسوة وهي اللباس، في الآية الكريمة قال إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم. قال ويجزئ منها ما يسمى كسوة، وأقل ذلك ما يلبسه المساكين عادة، لأن الآية لم تقيدها بالأوسط، يعني في الطعام يلاحظ قالت من أوسط ما تطعمون أهله، لكن في الكسوة لم يقل من يعني من أوسط ما مثلا تلبسون أهليكم ولا كذا، وإنما قال أو كسوتهم، ما حددش يعني كسوة من الأوسط ولا الأقل ولا كده. فلذلك قال يعني ما يلبسه المساكين عادة فيكسو عشرة مساكين، لأن الآية لم تقيدها بالأوسط أو بما يلبسه الأهل. قال فيكفي القميص السابغ، وشرحه قال له الجلابية، هي قال له في بعض الجلابية أو القفطان أو الثوب اللي هو زي هذا، يعني هو القميص في قميص القصير اللي هو البيت الوسط اللي هو زي القمصان الإفرنجية هذه، في القميص السابغ اللي هو الطويل اللي هو البيت الأقدام، فهذا القميص. فقال فيكفي القميص السابغ، هذا بيكون كسوة لوحده يعني إنه إيه بيغطي البدن كله، لكن القميص الإفرنجي اللي هو البيت الوسط هذا لازم معه سراويل بدل ما نكفيش له، إنه إيه لا يكفي كسوة واحدة، لو إما يعطيهم مثلا كل مسكين يعطيه قفطان أو ثوب أو جلابية أو كذا،